السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، هذا الكتاب الجلل من مؤلفات الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وانتهينا من مقدمته وبابه الأول والثاني والثالث والرابع والحمد لله. ونبدأ اليوم الباب الخامس، هي أبواب قصيرة مفيدة. الباب الخامس في أقسامه باعتبار محله، أقسامه الضمير يعود على أقسام الصبر، الكلام كله على الصبر. هو ما تكلم عن الشكر إلا في النهاية في فصل أو فصلين، لكن معظم الكتاب عن عدة الصابرين أو عدة الصابرين. في أقسام الصبر باعتبار محله، احنا أخذنا الصبر باعتبار متعلقه وباعتبار حال العبد، واليوم ناخده باعتبار محله. هو ايه اللي بيصبر، جوارحك ام قلبك؟ ففي صبر على بل البدن وفي صبر للنفس، هذا ما سنعرفه اليوم. قال: والصبر ضربان. ضربان يعني نوعان، ضرب بدني وضرب نفساني، وكل منهما نوعان، اختياري واضطراري. فهذه أربعة أقسام، وهم يبقوا اثنين واثنين، تبديل وتوافيه يدوا كم؟ يبقى النوع الأول منه الاثنين دول، بدني اختياري، بدني اضطراري، وزي النفساني، نفساني اضطراري، نفساني اختياري. يبقى كم نوع من الصبر؟ بحسب محله. كم محلهما؟ اثنان، بدن ونفس. والبدن صبر غصب عنه اضطراري، ولا صبر هو اختاره؟ ونفس الكلام في النفس، صبر اضطراري أم صبر اختياري؟ قال رحمه الله: الأول الصبر البدني الاختياري، محله هو البدن ونوعه يعني اختياري، اختاره العبد أمامه جزع وهلع ولكنه صبر باختياري، ده صبر اختياري. لأي جارحة؟ لأي محل؟ للجوارح، للبدن. قال: كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة. من سيقيم الليل هذه الليلة؟ فيش حد ناوي؟ اللي ناوي نية يا أخي خدها بالنية حتى مرة، ها؟ اللي ناوي يرفع يده، ده اختياري، انت اخترته، انت رفعت ايدك. مين اللي هيقوم؟ البدن. يبقى محتاج البدن يتجلد، يصبر، نرجع لمعاني الصبر، يمنع نفسه من النوم، يحبسها على هذا السهر لأجلي، أو يقيمها لأجل هذا. الآن هو باختياره اختار لبدنه أن يصبر على قيام الليل. شايفين الصنايعي اللي بالليل كده يتصل: أيوة يا عم الحاج، أنا شايفك منزل رمل وزلط، نطلعهم لك ولا إيه؟ ده مختار لنفسه شقاء وتعب لبدني باختياري، هيصبر إنه يطلع نقلة رملة ونقلة زلط. الصبر هنا صبر الإيه؟ صبر البدن، البدن هيتحمل ويحبس النفس ويشق عليه ويشد عليه لأجل أن يفعل هذا اختيارا، صبر بدنه اختيارا. يبقى ده أول نوع، صبر بدني اختياري. يبقى اللي هيقيم الليل محتاج صبر بدني اختياري، ها؟ هيمتنع عن الطعام بصيام، صبر بدني اختياري. سيقوم الآن ويسعى ويدور على الإخوة يذكرهم بالله عز وجل: يا أخوان احنا مفرطين في كذا. هيمر على الجيران، صبر بدني اختياري، قام وتكلف وتجشم ببدني مختارا ذلك. وصلت؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني أو القسم الثاني، بدني اضطراري، هو مختارش غصب عنه، لقى نفسه في الموضوع ده وصبر غصب عنه مضطرا، كالصبر على ألم الضرب والمرض والجراحات والبرد والحر، الجو برد وانت ماشي في الشارع هتعمل ايه؟ غصب عنك هتصبر، ما بجد حيل، مضطر للصبر، ما فيش حاجة غير الصبر. الآن البدن يتجلد ويحبس نفسه مختارا ولا مضطرا؟ لو باختياره ما اختار البرد، وكذا الحر الشديد، وكذا لقيتك 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومسكوك ودوك على محترم، ها ألم الضرب والجراحات أنت متحملها اختيارا ولا اضطرارا؟ بدنك، بدنك صبر مضطرا لهذه الآلام، لهذا المرض، لهذه الجراحات، لهذا البرد، لهذا الحر. القسم الثالث، خلاص احنا خلصنا المحل الأول اللي هو البدن بنوعيه، اختياري واضطرار. القسم الثاني محله النفس. الألم هنا والشدة هتكون على مين؟ على النفس وليست على البدن. نفسان اختياري، كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلا، أو عقلا، ممكن وممكن أو. يصبر نفسك على فعل ما لا يحسن، انت نفسك دلوقتي تقوم تغني وتطرب وترقص، لكن تبص حواليك كده ايه مش ينفع، ها، فتبدأ تحبس نفسك لان هذا لا يصلح اجتماعيا، اللي هو سماه هنا عقلا، في عرف العقلاء ما ينفعش. فنفسك تبدأ ايه، ها، تصبر وتحبس هذا الشخص عن هذا الفعل، ممكن يعمل ولا مش ممكن، لكنه اختار أن لا يفعل. صبر إيه؟ نفساني اختياري. نخرج من المسجد الآن، ومرت امرأة حسناء سافرة متبرجة، الآن هو نفسه يكلمها ويضحك معاها، افتكر كده شرعا ما ينفعش، فبدأ يحبس إيه؟ نفسه مختارا. غيره هيصفر ويشاور ويتكلم، ما عندوش صبر نفس اختياري على هذا الموقف، فهمتوا؟ فده عنده صبر نفس اختياري، ما لا يحسن شرعا منع نفسه منه، ما لا يصلح اجتماعيا عقلا يحبس نفسه عنه، يحبس نفسه. ده حبس نفس الآن مش جوارح، الجوارح ما فعلت شيء، الفعل كله فعل على ليه؟ على النفس. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. المنع هنا إيه؟ شرعي، نفس اختياري، معناها لا يحسن هذا شرعا، خوفه من الله منعه، ده اسمه صبر نفساني اختياري. غيره لا يصبر هذا الصبر، خلاص. مثله أن يذهب إلى المسرح، يذهب إلى السينما، يذهب إلى دار البغاء والكبرهات، كل هذا هو يحبس نفسه عنه نفسيا أو نفسانيا مختارا لذلك، إما شرعا وإما عقلا. الوقت ما نتكلمش عن جزء الشرع، ممكن يبقى عقلا، رجل محترم رئيس مجلس إدارة يجي نفسه نفسها تخش المكان ده، ولكن يحبس نفسه أن هذا لا يحسن عقلا، لا يحسن اجتماعيا، يبقى حبس نفسه ولا ما حبس نفسه؟ باختياره، بغض النظر الوازع ديني الوازع اجتماعي، مش دي قضيتنا الآن، احنا نتكلم عن نوع، نتكلم عن بند لازم توقف سائر العناصر والبنود عشان تقدر تميز الموضوع. بتكلمش وقت على التزامي، بتكلم على حبسه لنفسه، لأن هذا لا يحسن. لا يحسن ليه؟ في عرف الناس ولا في شرع الله ولا في المجتمع اللي هو فيه ولا في الموقف اللي هو يعيشه؟ ما تفرقش معانا، المهم حبس نفسه اختيارا باعتبار هذا المحل، المحل هو النفس، والصبر حاصل للنفس باختيار هذا الشخص. هناك صبر نفساني اضطراري، كصبر النفس عن محبوبها قهرا إذا حيل بينها وبينه. ده صبر اضطراري. انت سافرت اعاره في بلد من البلدان البعيده وتشتاق لزوجك وتشتاق لولدك، ده جزء نفساني اهو يشتاق بداخله، تمام، وغصب عنه صبر على هذا البعد والفرقه مضطرا ولا مختارا؟ مضطرا. هيعمل ايه؟ بينهم من بعض 4000 كيلو، هتعمل ايه؟ فيصبر غصب عنه، مش بكيف. لو كان في مكان آخر في وقت آخر ربما ما صبر، لكن الآن قد صبر اضطرارا على هذا. قال كصبر النفس عن محبوبها قهرا إذا حيل بينها وبين محبوبها. ده ممكن يبقى حرام ممكن يبقى حلال، ما بتكلمش عن حرام وحلال دلوقتي. واحد رايح يسرق، تمام، وحط السلم وطالع، لا وردية الشرطة معدية، راح ناس حيل بينه وبين السرقة التي يحب، فاضطر لأنه صابر واقف مكان ولا يتحرك الليل كله والوردية واقفة جنبه وضاعت الليلة. ما حصلوش المحبوب، حيل بينه وبين ما يحب اللي هو السرقة. صبر مختارا ولا مضطرا؟ مضطر. إذن الصبر 4 أنواع: صبر بدني اختياري، بدني اضطراري، نفسي اختياري، نفسي اضطراري. فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم. دلوقتي هيكلمك عن صبر البهائم وصبر الشياطين وصبر اللي هو الجن يعني وصبر الملائكة، ونشوف البني آدم الإنسان مشترك مع دول في إيه ومع دول في إيه ومع دول في إيه، عشان هتلاقي في مرة العبد إذا لم يصبر يبقى زيه زي البهيمة وممكن تبقى البهيمة أحسن منه، وفي الأخرى في صبره ممكن يشبه الجن وفي صبره يشبه الملائكة. لعل هذا أن يعينك على الصبر بإذن الله. قال وتشاركه البهائم، مش عايزك تقرأ كلام ابن القيم، تشاركه البهائم في نوعين، في نوعين، أي نوعين في نظرك؟ لا لاضطراري بنوعي، لاضطراري بنوعي، لأن الحيوان ما عندوش اختيار. الصبر بتاعه على أي شيء ما بيحبوش اضطراري مش اختياري. لكن الآن لو اشتهى حمار حمارة والعالم كله واقف والحمير كله واقف، يأتيها ولا لا يأتيها؟ ما فيش حاجة اختيارية، ما عندوش حاجة تحبسه اختيارا. اللي يحبسه اضطرارا يحطوه في قفص وهي في قفص، يبقى حبس ايه؟ اضطرارا. إذن الحيوان عنده صبر ولكن الصبر لاضطراري، علشان ما تلاقيش في نفسك نوعين من الصبر، بدن اضطراري ونفس اضطراري، الحمد لله من الصابرين. تقصد صبر الحيوانات، تقصد صبر الحيوانات، ما هو هذا الحمار صابر. واضح. لكن صبر اضطراري، صبر الإنسان المحمود اللي فعلا يؤجر عليه مجردا، يفهم كلمة مجردا دي الصبر الاختياري. أنا اخترت الصبر، اخترت صبر البدن لاختياري، وأقوم في الليل تعبان وعايز أنام، فراش دافئ وزوجة حسناء، أسيبه ليه؟ اختياري. أصبر هذا القيام لأجل محبوب أعظم، لأجل جنة عرضها السماوات والأرض، لأجل تتجافى جنوبه عن مضاجع، لأجل لأجل لأجل، يبقى عندي بدني أنا اللي مختار، أنا اللي مختار. إيه اللي يخليك تلف بالدعوة محافظة كذا ومحافظة كذا وبلد كذا وبيت كذا؟ إيه التعب ده؟ إيه اللفة دي؟ كان شيخنا ممكن في اليوم الواحد 3 محافظات، تلاقيه في الصباح في الشرقية، في القليوبية خطبة الجمعة، في العصر تجده في المنصورة، بعد العشاء تجده في دمياط، 4 محافظات. ده جزء من جدول شيخنا رحمه الله. ايه اللي دفعه لهذا التعب البدني؟ راجل عنده 60 سنة، ايه اللي لففه اللفة دي؟ ده صبر بدني اختياري اختاره، وده اللي العبد بيثاب عليه المثوبات العظيمة. اما الحيوانات فعندها صبر البدن والنفس الاضطراريين، وقد يكون بعضها اقوى صبرا من الانسان. حط الخشبتين بتوع العربية الكرو كده على الحمار واربط وشوف ايه اللي هيحصل. صبره هنا صبر ايه؟ صبر بدني اضطراري، يجوب بك البلدان والقفار والاماكن وكله وصاها بر، مش كده؟ أشد من صبر الإنسان. ممكن لو معاك صاحب وبيلف معاك اللفة دي وهو انتوا الاثنين اللي راكبين الحمار، هو يتعب وما يصبرش صبر بدني، يقول لك لا يا عم انا هنزل سلاح انا، روح انت كمل رحلتك لوحدك، والحمار يستمر ويواصل. يبقى صبر الحمار البدني الاضطراري اشد من الانسان في هذا الموقف. تحط الجاموس عزكم الله في الساقية، اذا نلف في الساقية من الفجر لغايه المغرب، صبر بدني اضطراري، صبر بدني اضطراري. قال رحمه الله: وقد يكون بعض الحيوانات أقوى صبرا من الإنسان، الصبر الإيه؟ الاضطراري. وإنما تميز الإنسان عنها عن الحيوانات بالنوعين الاختياريين. ابن القيم مش سهل خالص، عمال من تحت لتحت إيه؟ ها؟ عشان في الأخذ لقى نفسك مكشوف وعريان، قال لهم هو قال خلاص لقى نفسك أمام الواقع. فالنوع ده إنسان، إنسان انت مش راضي تشرب سجاير، انت مش راضي تكلم النسوان، انت مش راضي تعمل كذا وكذا، ايوه اضطرارا، لكن الفرصه لو مهيئه انت مش هتعمل كده، انت مش هتصبر الصبر ده، انت اول ما تنفلت من هذه الامور الاضطراريه لن تصبر. بس تغيب رقابه الناس هتبقى اول واحد يطلق بصره، هتبقى اول واحد يمد يده بسرقه بغيرها، انت ما عندكش صبر اختياري، انت صبرك اضطراري. مش الحمد لله ما عملناش حاجة وحشة، لا، انت بس حبسك انك مضطر، منعك الاضطرار، اما انت فاجر كهذا الفاجر منعك هذا الاضطرار، فصبرت صبرا بدنيا مضطرا. لو ان الله عز وجل من عليك بذلك ففكر في اللي بعده، لان ده انت والحيوان فيه سواء، معذرتي. قال: وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي شاركه فيه البهائم لا في النوع الذي يختص بالإنسان، فيعد صابرا وليس من الصابرين. مش دولة اللي بنقول عليهم عدة الصابرين ولا عدة الصابرين، دولة صابرون صبر البهائم، ومش ده اللي بنتكلم عليه، ده كلام ابن القيم وكلامه حق. مسألة، اكتب مسألة. فإن قيل: فهل يشارك الجن الإنسان في هذا الصبر؟ خلاص احنا اتفقنا ان البهائم ما بتشاركوش فيه، البهائم اضطراري والإنسان اختياري، والاضطراري خلاص هو مشترك معها فيه. طب هل الجن تشارك الإنسان في هذا الصبر؟ قيل: نعم، هذا من لوازم التكليف. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، جن نصيبين وغيرهم. الرسول خاطبهم بهذه الشريعة، فالمكلفون إنس وجن. فقال: أدام فيه تكليف يبقى لازم يكون فيه صبر اختياري، فإنه من لوازم التكليف. عبارة عالية جدا، وما يلقاها إلا الذين تخش الجنة بهم مال. فهو دي، هو ده المكان والمحور اللي بيدور عليه التكليف، فيه مجتمع، فيه أوضاع معينة وانت بتصبر لأنه خلف للشريعة، في نفس أمارة بالسوء تدعوك إلى شيء وتصبر عن طلباتها ولا تلبي لأن فيه شريعة وفيه دين، هو ده الصبر الاختياري. باعث الدين، باعث الشريعة مقابل باعث الهوى والمجتمع والواقع، ففيه باعث قوي عندك، وهذا الذي تنال به الدرجات، وهذا الذي يحب الله به العبد، يحب الصابرين، هذا الذي يدخل به الجنات والمنازل عند رب الأرض والسماوات، الصبر الاختياري. فيقول: الجن تشاركنا لأنها مكلفة. قال: نعم، هذا من لوازم التكليف، وهو مطية الأمر والنهي. أي أمر وأي نهي لازم تركب الصبر عشان تقدر تعمله. إيه اللي يخليك تفعل المأمور به وتنتهي عن المنهي عنه إن لم تركب مركب الصبر؟ مركب الصبر هو، فهو مطية الأمر والنهي. والجن مكلفون بالصبر على الأوامر والصبر على المناهي كما كلفنا نحن بذلك. فخلص ابن القيم أن هذا الصبر البدني والنفسي الاختياري يشاركنا فيه من؟ الجن. طيب في اللي بعد مسألة ثانية، فهل هم مكلفون على الوجه الذي كلفنا نحن به أم على وجه آخر؟ في الحقيقة المسألتين اللي جايين أنا شايف الإعراض عنها أولى، لأنها مش هتفرق معنا في حاجة. الجن الآن صبرهم هذا على التكليف بتاعنا ولا لهم تكليف خاص بهم؟ قال رحمه الله: ما كان من لوازم النفس، هيقسم الآن التكليفات إلى تكليفات على النفس وتكليفات على الإيه؟ على البدن. ما كان كلوازم النفس أو من لوازم النفس كالحب والبغض، كالإيمان تصديق، الولاء والبراء، المولاء والمعاداة، فنحن وهم مستوون فيه. إحنا والجن مأمورين بحب الله وحب الرسول وحب عباد الله الصالحين وبغض الكفرة والفسق، هم مأمورون بذلك ونحن مأمورون بذلك، لأن دي أمور إيه؟ نفسية، لوازم النفس. قال إحنا هم زي بعض. طيب، وما كان من لوازم البدن كغسل الجنابة، غسل الأعضاء في الوضوء، الاستنجاء، الختان، غسل الحيض ونحو ذلك، فلا يجب مساواتهم لنا في كيفيته، وإن تعلق ذلك بهم على وجه يناسب خلقهم وهيئاتهم. بيقول الحاجات البدنية هم مخلوق من إيه؟ من نار، وإحنا مخلوقين من طين، فعندهم تكليفات. ممكن عندنا غسل الجنابة، عندهم هم حاجة تانية. اكتب جنبها كده كلامي: هذا من الغيب الذي لا نتكلم فيه. إيه اللي عرفك يا ابن القيم؟ إيه اللي عرفك أنهم تكليف متساوي أو غير متساوي، يتناسب هيئتهم يتناسب هيئتنا؟ إيه اللي عرفك؟ عندك شيء فيه دليل على عين والرأس، توقع، وتوقع قوي جدا، يعني ده المتوقع اللي بيقوله، لكن في النهاية اسمه توقع. ولا يزيدنا شيئا ولا ينقصنا شيئا، هم مكلفون بغسل الجنابة زينا ولا مش زينا، ولا تفرق معنا في حاجة. فهذا من الغيب الذي لا نتكلم فيه إلا بدليل. لكنه كان أيضا حريصا، يعني محتاطا في لفظه، قال: فلا يجب مساواتهم لنا في ذلك، في كيفيته، ماشي، ولا يساوون في كيفيته. لا يجب، يعني ممكن وممكن، مش لازم يكون كده يعني. فلفظه برضك لفظ فيه ايه؟ فيه حيطة، في حالة من الوقوع في هذا، لكن في النهاية ولا باللفظ ده ولا بغيره مسألة غيبية لا تزيد إيماننا ولا تنقص إيماننا ولا تغير بجربنا شيئا. لكن الشيء القوي اللي قالوا انه فعلا مكلفون كما نحن مكلفون، ومطية التكليف هي الايه؟ هي الصبر. فإن قيل مسألة ثالثة: هل تشاركنا الملائكة في شيء من أقسام الصبر؟ قيل: الملائكة لم يبتلوا بهوى يحارب عقولهم ومعارفهم، بل العبادة والطاعة لهم كالنفس لنا، فلا يتصور في حق الملائكة الصبر الذي حقيقته ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والهوى، لأن ما فيش إيه؟ ما فيش شهوة ولا هوى. قال الله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما عندهمش اختياري زي ما عندنا عشان نقول هيصبر على داعي الهوى، مش موجود أصلا. وبالتالي هم مجبولون، مخلوقون للطاعة، ودي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا تخليك ما تيأسش من نفسك أبدا. فعلت المعصية ما ترجعش يا ربنا ليه أصلا؟ عملتها مرتين، ثلاثة، عشرة، ما هو لو أرادك الله عز وجل ألا تعصى لخلقك ملكا، فلو لم تذنبوا لخلق الله خلقا آخر ليذنبوا فيغفر له، فأبدا ما تنقطع عن الله. طبيعي انك هتذنب، لكن مش طبيعي انك تستمر، ومش طبيعي انك تتشبث بذلك، مش طبيعي انك تصر، هو ده اللي مش طبيعي. لكن يحصل منك ذلك، دي طبيعة البشر، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالملائكة لم يبتلوا بهوى يحارب عقولهم ومعارفهم، بل العبادة والطاعة لهم كالنفس لنا. شفت انت ازاي حاسس انك بتتنفس؟ حاسس في نفس داخل ونفس خارج؟ كم نفس اليوم؟ ما تدري، حاجة تلقائية بدون تدخل منك، بيسموها لا إرادية. مفيش حد فكر الأنفاس، ولا في عداد بيحسب النفس، خد بالك. عندهم الطاعة والتسبيح كهذا بالضبط، كأهل الجنة يلهمون التسبيح. فأهل الجنة بيقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش هما بإرادة واختيار. لا لا لا، ده زي الملائكة كده مجبول على الطاعة، زي الأنفاس فيك وأنت حي تجري شهيق وزفير بدون إرادة منك. كذلك التسبيح عند أهل الجنة كذلك عند الملائكة. فلا يتصور في حقهم الصبر الذي حقيقته ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والهوى، لأن ما فيش إيه، لا شهوة ولا هوى، يفعلون ما يؤمرون. وإن كان لهم صبر يليق بهم وهو ثباتهم وإقامتهم على ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع، علم لا ينفع وجهل لا يضر، ممكن وممكن ما نعرفش، نحب ابن القيم وعلى أنه وعلى رأسنا لكن كلام ما فيهوش دليل ولا كأني سمعت حاجة، كلام عالم كبير واحترمه، السلام عليكم. وعليكم السلام. فهمتوا يا أخواني؟ مع كل العلماء دائما ابحث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما الأثر الذي اتبعوه فيه. وجدت أن الاستنباطات تحترم، استنباطاتهم تحترم هذه الاستنباطات، لكن لا تكون قاعدة التي نخرج وننطلق منها، لا أبدا. قاعدة اللي ننطلق منها قال الله، قال كلام العلماء على العين والرأس، كلام حلو وجميل، وأكيد العلم اللي هم يعني لو دست عليه كده بدقائق في حتة لقيه يطلع علم، يشر علم، مش بهزر، بتكلم بجد، ناس حياتهم كلها للعلم، فكلامهم محترم، لأن وراء أشياء ربما تقصر عن فهمها عقولنا. وقولنا لهذه الكلمة لا يعني أننا جعلناها شريعة متابعة، لا، جعلناها كلاما يحترم لأنه ما خالف الشريعة، لكن نقول الله أعلم، قد يكون وقد لا يكون، لما يظهر بعد قليل خلافه ها خلاص، احنا من أول نحن متفقين أنه ليس بالأمر القطعي ولا بالشرعي المثبت بقرآن ولا سنة. وبهذا لا يتحزب الإنسان لابن القيم، ولا يصير هؤلاء حزب تبع كذا ودول حزب تبع كذا ودول نصروا الإمام فلان ودول نصروا، أبدا ما يحصل هذا، لأن كلام هؤلاء الأئمة حاجة من اثنين، يا كلامهم يا كلام الرسول، كلامهم زين ومش مخالف وكل حاجة، في النهاية اسمه كلام بشر، وليس هذا البشر، هذا الإنسان بيحق من هذا الإنسان، ولا هذا بيحق من هذا، ولا هذا بيحق من هذا، ما دام كله بيتكلم كلام مش مخالف، فيش حد حق من التالي، فبأي حق قد تحزبت لهذا أو نصرت ذاك؟ طب وإذا كان الكلام المبني على كتاب والسنة كلنا هنتفق فيه، مش هنختلف فيه أبدا، واضح إخواني؟ قال رحمه الله: فالإنسان منا، خلاص هو خلص القضية دي، قضية البهائم والجن والملائكة وقبلهم الإنسان. قال: فالإنسان منا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة عنده التحق بمن؟ الملائكة. كل ما تقدر تغلب هواك وتغلب شهوتك وانت ماشي على النظام الشرعي اللي انت عارفه، وخلاص بالنسبة للهوى والشهوة ده صار ضاحبين مهملين، باعث الشريعة أقوى، يبقى انت عمال تقرب من الملائكة اللي هم ما عندهمش خالص باعث هوى وشهوة، لكادت أن تصافحك الملائكة لأنك بقيت زيهم قريب منهم. ها؟ لو أنكم لم تذنبوا وبقيتم على الحال التي أنتم عليها حين تكونون عندي كأنهم يرون الجنة والنار لصافحتكم الملائكة. فين يا رسول الله؟ في الطرقات وعلى الفرش، لأنك وصلت للدرجة القريبة من منزلته، أنت خلاص أصبحت شبه الملائكة، الملائكة لا يعصون الله ما أمره وانت بتمشي المصي، فصرت قريبا من هؤلاء، صار باعث الشريعة عندك كباعث الفطرة عندهم، ما فيش باعث هوى ولا شهوة، والغالب هو باعث الايه؟ باعث الشرعي الذي فطرهم الله عليه. وان غلب باعث الهوى، انسان غلب عليه بقى الشهوة والهوى ها، وغلب صبره العقلي الشرعي، الحق او التحق بمن؟ بالشياطين، لأن الشياطين عكس الملائكة في هذا الباب، معايا يا أخواني؟ فاللي استطاع أن يدفع بشرع ودين وبصبر هواه وشهوته التحق بالملائكة، ومن لم يستطع التحق بالشياطين أو بالبهائم. الذي كلما اشتهى نزل، كلما اشتهى شيئا ركبه، ولهذا كان بعض سلفنا الصالح يؤاخذون أنفسهم حتى على المباح. المباح اللي مش حرام يلاقي نفسه كل مباح يشتهيه يروح عمله، اشتهى لي عمله، اشتهى محمول جديد محمول جديد، اشتهى سيارة جديدة سيارة جديدة، اشتهى يجدد بياض البيت يبيض البيت، اشتهى يفعل أي شيء حلال حلال لا يتكلم عن الحرام فعله. كانوش بيحبوا كده من أنفسه. ليه؟ أبو هريرة اشتهى مرة طعاما فذهب ليشتريه، فوقف وقال يا أبا هريرة أكلما اشتهيت اشتريت ولم يشتري. هي النفس تشتهي، انت تمشي وراء حتى لو مباح ما تعودش نفسك على كده، ما تعودش نفسك على كده، عود النفس انك ممكن تشتهي الشيء وتمنعها منه تأديبا تدريبا حتى لا تقودك بل انت الذي تقودها. فاذا جاءت الشدة، اذا جاء موقف في حرام وليس في مباح، انت متعود انك بتمتحها وتمنعها وتمتنع، تكفها فتكف. معايا اخواني؟ خلاص اتدربت على الموضوع ده، اتدربت عليه في المباح، اتدربت عليه في الصيام، اتدربت عليه في القيام. لما يجي في المعصية والشهوة غالبة تتركت المباح وامرتك سمعت الكلام، في دي مش هتسمعي يبقى ليه انظام تاني معاك هيمنعها من كل المباحات علشان يزجرها ويمنعها. صيام 10 أيام، قيام 5 ساعات كل ليلة، فالنفس تبدأ طب خلاص بس بس بس مش هنعمل الحرام. قد أفلح من زكاها، النفس كالطفل لازم تفطمها وتخرجها عن هذا الوسط الذي تشتهيه والهوى الذي تريد هي أن تتبعه. فاستطاع له رادع من نفسه لنفسه صبر نفساني اختياري. وإن غلب باعث طبعه أكل وشرب وجماع غلب ذلك صبره التحق بالإيه؟ بالبهائم. سؤال، الشاب في أوروبا والبنت في أوروبا، لو اشتهى الولد البنت والبنت الولد ماذا يفعلون؟ عادي في الشارع ويقلع وتقلع ويجمعها وتجمع. إيه رأيكم؟ بهائم. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ما عندهمش الصبر الاختياري ده خالص، ما فيش باعث شريعة، ما فيش باعث دين. وكذا كل من شاكلهم، شاب طالع راح الجامعة واشتهى انه يكلم فلانة يهزر مع فلانة، خلاص فعل، نقول له فيك شبه من البهائم من الجن من الشياطين من الكفار. تخيل، ودي من الروادع التي تردع العبد عن المعصية. أكون زي البهايم؟ ها؟ فمن الناس من ليسوا بمؤمنين ويمتنع عن ذلك اختيارا لباعث العقل. اللي قلناه النفس الاختياري ممكن يكون باعث شرع، ممكن يكون باعث ايه؟ عقل. الراجل ده رئيس مجلس إدارة وأمامه يفعل كل هذه المنكرات، بس عقلا كده مش هبقى محترم، كده مش هتتعمل لي الهيبة اللي مفروضة دي، ما يجي عاد نيته حلال ولا حرام وهيثاب ولا مش يثاب. لكن في النهاية فيه باعث عقل منعه جعله يصبر. هذا الصبر النفساني ليه؟ لاختياري. فلو لم يكن رادع وداع للصبر أشد من ذلك فكفى به داع. ولهذا ربما لأول وهلة من أراد أن يختصر كتاب عدة الصبر ونلغي الجزئية دي، بلا بهائم بلا جن بلا إنس بلا ملائكة، خلونا في الإنسان. لكن فعلا هذا باعث قول الإنسان، أكون كالبهائم؟ أكون كالكفرة؟ أكون كالشياطين؟ طب شوف الباعث الثاني، أكون كالملائكة؟ الله أنعم به وأكرم، لا أنا أفعل هذه المعصية. فاداله باعث قوي، باعث عقلي قوي مع باعثه الشرعي. وليتك مع الباعث الشرعي يكون معك باعث عقلي، لأن العقل الصحيح لا يتنافى أبدا مع الشريعة أبدا. إذا صحت الشريعة وورد النص بها مستحيل العقل الصحيح يتعارض معها. فنعايز يبقى عندك باعث عقلي مع هذا الباعث الشرعي. واضح إخواني؟ باعث العقل وليه؟ لو لن يدخلني الله النار بهذه المعصية أيضا لن أفعلها. الله هو القدوس الطيب الذي لا يقبل إلا طيبا، يحب المطهرين. أضيع المنازل دي كلها؟ لا، ما يشوفنيش نجس أبدا، ما يشوفنيش ملطخ أبدا، ده اسمه بعد إيه؟ عاقل. يعني تخيلنا دي مع معصية ولن يعاقب الله عليه، تخيلنا كده جات له يعني صك من السماء يقول له لو عملت المعصية دي ما عرفش حاجة، بس هكون عند ربنا محبوب ولا مكروه؟ بس الله لما ينظر إلى قلبي يجد ملطخا بهذا الوسخ؟ لا لا، ما ينفعش، أنا مستحي من الله، أنا أريد أن أبقى من الطيبين لأن الله طيب يحب الطيبين، الله قدوس المطهر فلازم أكون أنا طاهر، أنا أحب صفات الله ولازم أكون بالوصف ده بغض النظر هي حرام ولا مكروه ولا مباح، هل يحب الله ذلك أو لا يحب؟ ده عقل في الحقيقة، هو مزيج من عقل وشر، لكن عايز البعث العقل ده باستمرار يكون عندك، باستمرار بعث العقل ده يكون عندك، سيبك من الصبر اللي هتثاب عليه في الجنة ده، خلاص هنقرأ الشريعة ونقرأ الكتاب بتاع ابن القيم والأحاديث والآيات اللي لسه ما وصلنا لهاش لسه في التعريفات أول، وهيحصل لي صبر، لكن بدي أقول حاجة تانية بقى، الصابرون المحبوبون وهذه المنازل، لا لا لا لا لا، صبر ساعة ونال المنازل دي بغض النظر عن الكرامات اللي هتحصل مع الصبر. فأنا عايز أقول إن الصبر اختيار عقلي لمن صحت عقولهم، اللي عقله سليم هيختار الصبر، وسيجد أن الشريعة هي هي كما قال عقله الصحيح، ولكن أكثر الناس عقولهم فاسدة فيستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، ولو أعملوا عقولهم ما اقترفوا هذه السيئة أبدا. قال قتادة خلق الله سبحانه الملائكة، الآن وبيجيب كلام السلف اللي يؤكد اللي هو قاله ابن القيم، خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوة، عقلا ك وشهوة ك، فعندك الباعث الملائكي وعندك الباعث الحيواني، الاثنين فيك، عندك عقلك وعندك شهوتك، والاثنين بين ايديك، وده محل التكليف، وفيما يبتلينا الله الا ذلك، هو ده اللي ربنا بيختبرنا فيه، شكرا، وما يلقى هذه الجنة الا الذين صبروا، لان هو ده محل التكليف. قال فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم. وضحت؟ ده الشق الأول من درس اليوم. الشق الثاني اكتب عليه مراحل نمو الصبر، في الحقيقة ثلاث فقرات في منتهى الروعة، صلى الله يجعلها في عظيم موازين حسناته. أنا سميتها مراحل نمو الصبر. ابن القيم هيمشي معك من أول ما تتولد لغاية لما تلقى الله، في النص صفحة اللي هتقروها ليه، ويقول لك الصبر هينمو معك ازاي، سميتها انا مراحل نمو الصبر، وانت لسه رضيع عندك صبر ولا ما عندكش، طب 3 سنين 5 6 7 8 لما اصبحت مميزا، طب لما اصبحت مكلفا هيعيش معك الصبر على حسب سنك. تعالوا اكتب 1، اول مرحلة، المرحلة الاولى، ولما خلق الإنسان في ابتداء أمره ناقصا لم تخلق فيه إلا شهوة الغذاء. إمتى يبكي الطفل؟ إذا أراد ثدي أمه وإذا رضعه وشبعه زغطته وغنه، مش دايما الأمهات بتقول كده، رضعه وشبعه وزغطته وغنه، ليعدك فرحان وعمال يضحك، قال الله إيه اللي حصل؟ ربع اديته شهوته، فما عندوش صبر على حاجة خالص. لو في نص الليل اشتهى ثدي أمه، اشتهى لما نعمل ايه؟ واه يصح الجيران، يا عم مفيش صبر، مفيش صبر، ما عندوش صبر، واضح اخواني؟ ما عنده صبر. في وسط أم شيلاء وهي قاعدة في وسط مؤتمر دكتورة كذا، يعمل إيه؟ بلا أستاذ دكتور، بلا الوزير حاضر، هو جت شهوة الطعام يفتح على آخر على الرابع، صح ولا غلط؟ قال رحمه الله: لما خلق في ابتداء أمره ناقصا، لسه ما عندوش اختيار، لم تخلق فيه إلا شهوة الغذاء، وهذا من رحمة الله، وإلا لبقى 24 ساعة. تعرف لو عنده الشهوات الأخرى، ها؟ لو تخيل عنده شهوة النساء مش هنخلص. إذا له في حفح الرابع 24 ساعة، ها؟ عنده شهوة المال، يسمع بس أبو داخله بيعد فلوس ولا يشم حاجة رأى فيها أموال، ما عندوش الشهوات دي. شهوة واحدة بس اللي عنده، إيه هي شهوة؟ شهوة الغذاء، محتاج الأكل. فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البهائم، يصرخ يصرخ يصرخ وأمه مش موجودة ولا حد جنبه، يعمل إيه؟ ويسكت. ده زي البهيمة اللي صارت وترفص وتضرب باب الزريبة شوية وتسكت، ما برمولهاش برسي، صح؟ صبر إيه؟ اضطراري. فأول ما خلقه هو زي البهيمة في هذا، عنده صبر اضطراري، مش هيسكت ولا يصبر إلا الصبر الاضطراري، مفيش وما باليد حيلة. ومن هنا كانت الأم ومنزلة الأم في أي ساعة من الليل، استدعاء في أي لحظة، استدعاء لها في أي لحظة، في طعام يصرخ تؤمله، في نوم يصرخ تؤمله، في جماع ولذة وشهوة يصرخ تؤمله. فأمك ثم أمك ثم أمك صبرت صبرا طويلا أمام عدم وجود صبر عندك في الوقت اللي كنت انت لسه ضعيف وما تعلمتش فيه الصبر. مش عايز اكل يا امي وهتسكت، وحاضر شويه يا حبيبي اجيب لك اكل وهتسكت، لا، مش موجود الصبر الاختياري ده، لسه في اول سنتين. ففوق هم الحمل والرضاع، لا، ده لسه سنتين تحت الاستدعاء الدائم ليل او نهار. اللهم ارحم امهاتنا واغفر لنا تقصيرنا. المرحله الثانيه، فإذا ظهرت فيه شهوة اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري على ضعفها فيه. بيحل الواجب، يسمع صوت العيال بتلعب كورة بره، ها، يبص يلاقي أبوه وأمه بصله، خلص الواجب، ها، حاضر. ده صبر إيه؟ اختياري ضعيف، اختياري ضعيف، مش اختياري يملك نفسه. ممكن طالب جامعي وماتش كورة وبتاعه بيقول بس بكرة في امتحان، اقفل باختياري وجديدة جدا على نفسه، نفسه يشوف الماتش، ما ينفعش، بكرة الامتحان ده مستقبل، ده مصير. يعني ما كان في شباب محترم ما عادش، ها، كان هو ده الصبر الاختياري موجودة. قال: فإذا ظهرت شهوة اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري على ضعفها فيه، ولهذا تزجره ويعود إلى الفعل. يريد أن يلعب في بيت الجيران، ايه اللي منعه؟ خايف ابوه يضربه، خايف ابوه يمنعه. فهاتان مرحلتان من مراحل نمو الصبر، الاولى من سنة لثلاثة تقريبا ما عنده الا الصبر الاضطراري الذي يشترك فيه مع البهائم، لانه مش موجود العقل لسه، تمييز والادراك والفهم مش موجود، وبالتالي لو اشتهى الغذاء اخذه، ولو لم يرده رفضه، حتى لو كان فيه فائدة. اي طفل صغير تديله الدواء يعمل ايه؟ يبصقه، يتفه، صح؟ ليه؟ مهما تقول له حتى بعد سنتين بتاع ده عشان تخف، ده عشان كذا، يبصقه ويتف، صح ولا غلط؟ ليه؟ ما عندوش الجزء ده من الصبر، الصبر الاختياري ده غير موجود اصلا. المرحله الثانيه لما بدا يكبر بقى من 4 سنوات 6 سنوات، وشهوه اللعب بدات تتولد عنده. لازم تعرف خصائص كل مرحله، بالمناسبه لازم تعرف خصائص كل مرحله عشان تعرف تعالج نفسك وتعرف تعالج هذا في ولدك وأنت تربيه. قال: فإذا ظهرت شهوة اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري، لكن قوة إيه؟ ضعيفة. يحبس نفسه، خايف أبوه يضربه ويستمر، وشوية ويقوم ويلعب، ومن المتوقع أن يضرب ويزجر، لكن صبره ما وصلهوش، ما كملش، وقام ولعب، ويضرب مرة ويعود ويضرب الثانية أو يزجر ويعود، لأن الصبر الاختياري لسه بينمو عنده. ده من تربية الله للعبد، بينمي عنده الصبر ده مرة في الثانية في الثالثة. طبعا هو المرحلة الثالثة مرحلة التمييز، وابن القيم لسه يتكلم عنها، لكن استطرادا للكلام قال فإذا تعلقت به شهوة النكاح، يبقى كان شهوة ايه اول حاجة؟ شهوة طعام، وبعدين شهوة لعب، بعدين شهوة نكاح، وبعدين شهوة مال، وبعدين شهوة سلطان. خمس شهوات متعلقة بالإنسان وهو صغير، شهوة الطعام جدا. مش معنى كده المراحل الثانية ما فيهاش الشهوات دي، لا ممكن يكون فيها، لكن الشهوة القوية ايه؟ اول حاجة شهوة الطعام، شهوة اللعب، شهوة النكاح. بقى شاب بقى وبلغ وشرب وطلع وبتاع، تقول له يا ابني مستقبلك، البيت دي هتضيع مستقبلك، انت كده لا هتنجح ولا هيبقى ليك حاجه، وكده لا تعرف تشوف وظيفه ولا غيره، البيت دي هتضيعك. مش فاهم هو الكلام ده، لان شهوه النكاح هي الايه، هي الغالبه. بعد شهوه النكاح خلاص بقى عدى الشباب بتاع، بلا بنات بلا قرف بتاعه، تقول له بنات كده يا عم، بنات ايه بنات قرف يا عم، قرف بلا بنات. بس تولد شهوه جديده، شهوه المال، ونعمل مشروع ويكسب و هل موجوده في المرحله دي قبلها، لكن مش بقوه شهوه النكاح. يتولى شهوة المال، بعد ما ياخذ المال يبقى عنده ملايين مليارديه، يقول لك لا استبقى عضو مجلس شعب، ابقى رئيس مجلس إدارة، ابقى وزير، ويدفع لكده الملايين اللي لماها في المرحلة اللي فاتت. مش دعوة بالوقت الدين وصح ولا غلط، مش دعوة بالقصة دي، انا بتكلم عن انسان بيمر بايه وبيختبر بايه، غذاء، لعب، نكاح، مال، سلطة، وبعد كده ربنا يسترها نخش الجنة ويختم لنا بخير بعد ما يكون أضع الدنيا كلها بالشهوات كلها، خلص شهوة الطعام والشراب واللعب وظبط حاله، يقول لك بس نقابل ربنا، يمسك سبحة ويروح الجامع ويقعد. خلاص ده صبر اضطراري، صبر اضطراري، فهمني؟ صبر اضطراري. هتقول شهوة نكاح، عيب على شيبتك، نكاح ايه؟ محدش هيبصلك، ولو رحت تغازل واحدة تقول له امشي اعمل حاجة الله يهديك، هتضحك عليه خلاص. فهو مضطر، حتى لو وجدت مش هيقدر يصرف، حيلة بينه وبين المحبوب بهذا الشيب وهذا العجز. ولهذا اذا زنى الشيخ بينزل السخط والغضب من الله. ازاي شيخ زاني؟ شيخ يعني كبير في السن، فهمني؟ لأن الداعي أصلا لذلك مقطوع، فكيف تفعل؟ ده يبقى أنت مؤثر فيك الشر حقيق بالسخط والغضب، وألا ينظر إليك الرب. فالمرحلة بعد فيها شهوة النكاح تظهر فيه قوة الصبر، صبر عن المردان، وصبر عن النسوان، وصبر على هذه، صبر عن الاستناء، لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. عنده الصبر اللي يحكم به الموضوع ده، ده في مرحلة الشباب، وهو عدى مرحلة التمييز ويتكلم عنه. قال فإذا تحرك سلطان العقل، إذا تحرك سلطان العقل وقوي، أعين بجيش الصبر. الوقت تولد عنده كل الشهوات هجم عليه، واخد بالك؟ والعقل بيكتمل وينضج، ويكون سمع قال الله وقال الرسول وعرف الصبر. أعين بجيش الصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. اللي هو باعث العقل مقابل باعث الشهوة والهوى. ولكن هذا السلطان وجنده لا يستقلان بمقاومة سلطان الهوى وجنده. احنا الوقت قلنا فيه اثنين، عقلي وشرعي مقابل هوايا وشهوتي، وبيتخانوا مع بعض، واتفقنا ان دول يكونوا حبل واحد، مجموعة بتشد كده ومجموعة بتشد كده، يا يشدك الهوى والشهوة يقلبك في ناحية اهل النار، يا العقل والشرع يجذبوك ويدخلوك مع اهل الجنة. هو صراع دائم، وهو ده التكليف اللي احنا عايشينه الى ان نلقى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لما كان عندك شهوة الغذاء وانت عندك لسه رضيع وداع، حاسبك عليها؟ بالعكس، سخر لك الام والاب والدنيا كلها تلبي طلباتك. شو بقى ربنا، هي ربنا ازاي؟ شهوة غذاء لأنه فعلا محتاجها في الفترة دي، ينمو بدنه، يشتد ساعده، بيبني جسمه لسه، فادك شهوة الغذاء وما حسبكش عليها ولا طلبك بالصبر، بالعكس سخر لك أبا وأما ومن يرعاك. هيا الأم كده من ناحية وظائف الأعضاء للموضوع ده، السج اللي ما كانش يخرج فيه لبن خرج فيه لبن استعدادا لك لشهوتك التي لا صبر لك عنها أو عليها ومش واخذ بها، قال لك غير مكلف، أصرخ زي ما أنت عايز ليل نهار، ما اسموش عقوق والدهين، ما اسموش صخاب في الفرش، ما اسموش حاجة خالص من الحاجات دي، أنت زي الفل، أنت عيل بريء، ولو مت يا سلام من عند المسلمين يلا في الجنة، ليتني مت صغيرا. صحيح، لا لي ولا علي. طيب لما كبر وشهوة اللعب بدأ يتدرب على التكليف والصبر الاختياري. طب مو أخذ لو أبوه قال له ما تلعبش هذا واعمل كذا ولعب، حقوق للوالدين؟ لا لا يؤاخذه، بيدربه على الصبر الاختياري رب العالمين ومن غير تكليف. من امتى عم الشيخ؟ لامتى؟ 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، تمييز برضك مش مكلف، 9 سنين، 10 سنين، نبدأ نضربك على الصلاة بس. متخيل 9 سنوات، 8 سنوات لا يؤاخذك، وبيدربك على الصبر الاختياري، بيدربك ان زمايلك هيضحكوا عليك فتقوم تمتنع بباعث العقل، ان ابوك هيضربك تقوم تمتنع اجتنابا لألم الضرب، امك هتهجرك، شايف مديك دي كلها حاجات ايه؟ عقوبات دنيوية في الاخرة ولا حاجة، لو مات على الفطر، على الفطر. لو حصل طفل زي كده وجدت شهوة النساء، ها؟ ولا ابتدائي ولا مكلم البنت دي، يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، لا يؤاخذ. ها؟ لدرجة ان الشاب اللي عنده شهوة نكاح يا ريتني عيل عشان اتكلم براحتي ما حدش يقول لي عيل ولا غلط. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اداك المهلة السنوات دي كلها عشان تتعلم الصبر الاختياري بضوابط من المجتمع، بضوابط جبلية فطرية في الآباء، في الأمهات، في الأصدقاء، وينضبط السلوك بهذا البعث وما يكلفكش إلى أن يأتي سن التكليف، وتلاقي الشهوة القوية اللي هي شهوة النساء. ولهذا أعبد الشباب، أعف الشباب، الشاب اللي قوام بالليل صوام بالنهار ومش ماسك نفسه عن الشهوات دي أفضل منه من يصلي الفرائض فقط ويحبس نفسه عن هذه الشهوات. هو ده أعبد منه. فاترك المعصية تكون أعبد الناس، لأن هو ده الصبر الاختياري القوي. العلم عند الله في تقييم الحسنات والسيئات، لكن أهل العلم لهم هذه الكلمة المشهورة، كف عن الذنوب والمعاصي تكون أعبد الناس. أنت راجل حابس نفسك لا ذنب ولا معصية ولا نظرة ولا ولا ولا ولا، وتصلي 5 صلوات وتصوم رمضان فقط، دخل الجنة إن صدق، أفلح إن صدق. شايفين يا أخواني؟ وبالتالي ليس العابد الذي صبر على الطاعة، ولكن العابد الذي صبر عن المعصية. افهموا الكلمة دي كويس جدا، ها؟ مش حلاوتك يا أخويا أنك بتقوم الليل وكذا، ده صبر بدني اختياري، لكن تعالى على الصبر النفسي الاختياري تلاقي نفسك صاعد. يبقى احنا قلنا الاضطرار للبهاي مش كده؟ ده ناخد بقى الاختياري الاثنين، اختياري بدني واختياري نفسي. في واحد عنده صبر على الاختياري البدني وما عندوش صبر على الاختياري النفسي، طب يعمل ايه؟ يصرف في الحلال بسرعة، يصرف هذه الطاقة في الحلال وبسرعة، ويذكر نفسه بما ذكرناه في منازل الصبر والصابرين بسرعة، استعينوا بالصبر والصلاة. وكل شهوة ولها ما يدفعها به. يا معشر الشباب، مثلا من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ليه تدخل نفسك دائما في الصبر النفسي ونجحت؟ ليه تظل على ذلك؟ ليه ما تصرف هذا الضغط النفسي ده وتصرفه في باب ايه؟ في حلال. قال احنا نتكلم عن مراحل نمو الصبر. فإن تحرك سلطان العقل وقوي أعين بجيش الصبر. خلاص بدأ ربنا سبحانه وتعالى في التكليف يديله حاجة اسمها الايه؟ الصبر الاختياري. ولكن هذا السلطان وجنده لا يستقلان بمقاومة سلطان الهوى وجنده. سلطان العقل ده ما بيستمرش معاه. وجهتي ومنزلتي وعقلا والمجتمع ها؟ قال فإن إشراق نور الهداية يلوح عليه عند أول سن التمييز وينمو على التدريج إلى سن البلوغ. الله يبدأ ربنا سبحانه وتعالى يبعث في قلب المميز 7-8 سنوات نور الهداية. الواد ده بيحب يقرأ القرآن، الواد ده بيحب يروح الجامع، الواد ده بيحب يؤذن، الواد ده بيحب يعمل الخير، الواد ده بيحب يلبس جلابية بيضاء وطاقية. يبدأ نور الإشراق نور الهداية، لأن باعث العقل لوحده ما يساعدوش، محتاج إلى باعث الايه؟ باعث الشر، فيبعثه الله به ويرسله إليه. شوف تربيط ربنا للإنسان عشان بعد كده لما يعذبه يبقى يستحق العذاب. أمهلك رضيعا وصغيرا، وأمهلك لاعبا في سن الله، وأمهلك في سن التمييز، وأعطاك فوق هداية العقل. بعد ما فهمت أبي هيزعلي، أم هيزعلي، الأستاذ هيزعل مني، المجتمع هيغضب مني، زملائي من 3-6-7 سنوات بدأ يعطيك عند سن التمييز باعث آخر غير العقل يعينك، وهو باعث الشر. ربنا بتحب الرسول مش عايز تدخل الجنة، يبقى كده بيروح النار. يبدأ الكلمات دي يصير لها معنى الآن، وبالتالي قد لا يكون لها معنى عند اللي عنده 3-4 سنوات. ركزوا، ما يكونش فاهمها. وعشان كده بنكلم الطفل في الحضانة بلسان غير اللسان اللي بنكلمه بيه في ابتدائي لما صار مميزا، غير اللسان اللي هنكلمه بيه في اعدادي لما يصير مكلفا. ده ليه طريقة وده ليه طريقة وده ليه طريقة. التربويون يقول لك خصائص كل مرحلة، خصائص الطفل، خصائص الطفولة المبكرة، خصائص الطفولة المتأخرة، خصائص سن المراهقة. موافقونش على الألفاظ دي طبعا، ها؟ خصائص سن الشباب والبلوغ. احنا عايزين نقول ان الخصائص ديت هتهمنا احنا في اصلاح انفسنا واصلاح اولادنا. اعرف انا في اي مرحلة، واعرف فضل الله علي في كل مرحلة في تعلم الصبر الذي هو مطية الامر والنهي. فعند سن التمييز يبعث الله نور الهداية يلوح عليه عند اول سن التمييز، ينمو على التدريج. ده بقى شاب نشأ في ايه؟ في طاعة الله، بدأ يتدرب عليه من 8 سنوات. عشان كده علموا أولادكم الصلاة لسبع، وتكبر معاه صلاة صلاة، واخد الجامع رايح من الجامع صلاة 2-3-4-5 صلاة 2-3-4-5 3 سنوات، تصحبه 5 مرات يوميا، يعني حوالي 5555 صلاة تقريبا. تخيل، وده كله انت مش مكلف، لكن بيدربك على الصبر النفساني والاختياري والصبر البدني والاختياري، الصبر الاختياري. قال وينمو على التدريج إلى سن البلوغ كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره، ولكنها هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارها. يا ده نور الهداية كده من غير لسه ما يستقل بفهم أمور الآخرة، برضك ده كلام ابن القيم. بل غايتها تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسدها. يعني لما يعمل الحاجات دي بتاعت نور الهداية لأجل مصالح في الدنيا مش في الآخرة. وعلشان كده ما بيفهمش قوي مسألة انه عملها لله حتى لو ما انتفعش بها في الدنيا هتكون عنده في الآخرة. لما بتقوله الكلام ده مش بيستوعبه قوي، مش بيفهمه. قوله لكن أثره عليه قليل، كلام من الخير. فقال غاية هذه النور الهداية اللي ظهر عليه ليحصل به مصالح الدنيا. وربنا ما يأخذوش، مالوش ده رياء، خلي بالك. ولهذا جو التنافس في السن ده اللي هو التمييز إلى 10 سنوات جو عالي جدا. تعالى كده في مدرسة ثالثة رابعة خمسة ستة ابتدائي، ها، وخلي تلميذ منهم يعمل حاجة متميزة والناظر يكافئه. المرحلة دي كلها تبص كده ويبدأوا يتنافسوا وبقوة، هنبقى زي ده، هنعمل زي ده. عندنا في المركز التعليمي بنت في سنة رابعة لبست النقاب، كلام ده من أسبوعين، أولياء الأمور اتصلوا كلهم يشتكوا، كل البنات جاية هنلبس النقاب. ليه؟ إيه الباعث اللي عنده؟ باعث مصالح الدنيا. اللي انتقبت ديت المدرسة بسم الله ما شاء الله، مديرة المركز بسم الله ما شاء الله، المشرف على المؤسسة الله أكبر 200 جنيه مكافأة، الكل عمال يبص. مصالح الدنيا حصلت بلبس النقاب بالنسبة لهم كأطفال، فبدأوا يتحركون. يبقى الوازع الشرعي اللي عندهم مش وازع شرعي لأجل أمور الآخرة. لو وجد ده يبقى طفل متميز، ده مش هنكبته، ده يبقى عز الطلب، ده عنده بلوغ مبكر للأمور الشرعية. لكن لو لم يوجد أصلا مصالح الدنيا دي تحصل له. ولهذا بعض الناس يقول لك إيه يا شيخ، أنت بديها 200 جنيه خليها تعمل العمل لله. أخي يقول لي كده، هي لو شريك عشان تديها 200 جنيه تخلي البنت متعلقة ب 200 جنيه وب 100 جنيه؟ ده مش فاهم، ده مش فاهم. المكافآت بأمور الدنيا لأمثال هؤلاء مطلب. تعالى تعالى أعطيك ثمرة يوم يجي. الرسول ما قالهاش بتقول له ثمرة ليه؟ قالوا له تعالى عشان تسمع كلام أمك وتخش الجنة وتبقى واد مطيع لأم. ما قالهاش كده، بيرغب بمصالح الدنيا وربنا قبلها منه لأنه لسه بيدربه، لسه بيعلمه الصبر لأجل الجنة، لسه ما بلغش. هو أشرق على قلبه نور الهداية إن تحقق له مصالح الدنيا وربنا قبل منه هذا، وبالتالي يخاف ذم الناس، يخاف حرمان الأجر، يخاف حرمان التفوق، مش هكون متفوق في الأولاد. كل دي أمور طبيعية فطرية جبلية قبلها الله من الخلق في هذا السن. واضح إخواني؟ يبقى الوقت أصبح عنده كم باعث يعينه على الصبر؟ واحد باعث العقل، وده لا يستقل حتى يأتيه باعث نور الهداية، ده فضل من الله. الوازع الخير اللي ربنا خلقه فيه يبدأ إيه؟ يحث على الخير لكن بتفكيره وفي سنه لتحقيق مصالح الدنيا، عشان بعد كده يقول له خلاص انت عشت بقى سنين فهمت مصالح الدنيا ولقيت في انها دنيا، ابدا بقى فكر في الاخره بيربيه. قال فاذا طلعت عليه شمس النبوه والرساله، اللهم اطلعها على قلوبنا يا رب، اللهم اطلعها على قلوبنا يا رب. يسمع خطبه، يسمع درس، يقرا كتاب، طلعت شمس النبوه والرساله، ها، وبيفهم ومدرك شهوات غذاء ولعب وشهوة نساء لسه جد عليه مع البلوغ. ما جاءه التكليف والعقوبة إلا لما صار عنده القوة النفسانية الاختيارية، عاد يتعلم يختار لوحده، كلفه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وقد آتاك نور العقل وآتاك نور الشريعة وشمس الهداية. يلا اشتغل. الشاب اللي بلغ الآن، الآن لسه من لحظة مرت فتاة نظر إليها وقع في الحرام، ولا نقول معلش ده لسه بالغ ولسه صغير. لا يا حبيبي، من أول نظرة عند البلوغ وأنت مؤاخذ معاق. وما ظلمك الله، قد دربك في مراحل على الصبر، تركك لشهوة الغذاء ولا يحسبك على حاجة، تركك لشهوة اللعب ولا يحسبك على حاجة، تركك لهذه الشهوة أنت مميز ومدرك وما يحسبكش برضك. تعليم بدون ضرب حتى لو كانت صلاة 9 سنين وما صلاش ما ينضربش ولا تمد يدك عليه، أمر من الله عز وجل. لسه بيتعلم الصبر، ما تستعجلش، 10 سنوات هيصير هناك رابع بضرب إن لم يصل، لكن صلى انتهى، ليس لك عليه سبيل. إلى أن بلغ، لو ولد حوالي 15 سنة، لو بنت 12-13، من اللحظة دي صرت مكلفا. فكم بينك وبين هذا السن الآن؟ كنت 30 يبقى لك حوالي 15 سنة، وإن كانت بنت بقى لها 18 سنة، كل نظرة وكل كلمة وكل خاطرة يستحضر لها عزما كل ده يؤاخذ عليه. فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة وأشرق عليه نورها رأى في ضوئها تفاصيل مصالح الدارين الدنيا والآخرة وما فاسدهما، فتلمح يعني لمح ولاحظ وفهم العواقب، ولبس لأمة الحرب وأخذ أنواع الأسلحة ووقع في حومة الحرب بين داعي الطبع والهوى وداعي العقل والهدى، والمنصور من نصره الله والمخذول من خذله الله، ولا تضع الحرب أوزارها حتى ينزل في إحدى المنزلتين الجنة أو النار ويصير إلى ما خلق له من الدارين دار الصالحين ودار الطالحين. يدنوا في الحرب دي من أول ما بلغ لبس لأمة الحرب مع مين؟ هواه وشياطين الإنس وشياطين الجن والمنافقين والكفار والمشركين، دخل في معركة مع كل دول، محتاج يجاهد. فتعلم وأمر بالجهاد منذ أن بلغ، يلا اشتغل، ومن اللحظة ديت انت في حرب ومؤاخذ على كل نظرة وكلمة وا وا وا وا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شوف عقلك وشرعك اللي انا دربتك عليهم 15 سنة وما خستكش، هتقدر تستعملهم الآن في تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، ولا هتخسر الدنيا والآخرة بعدم صبرك عما حرمت أو على ما أمرت. هنا وقفة مهمة من أول كلمة سيدة طلعت عليه شمس النبوة، دي المرحلة رقم لا ثلاثة مين رجل طيب، دي رقم ستة. أول مرحلة أكل وغذاء وهو طفل من سنة سنتين، شهوة لعب ثلاثة لغاية ستة، أربعة تمييز تمييز بدأ يميز، خمسة وهو لسه مميز سلطان عقل، ثم سلطان نور هداية وشرع بس لمصالح الدنيا، ستة حصل مصالح الآخرة وحصل التكليف وبدأ يشتغل يؤخذ على كل شيء. ولا تزر وازرة وزر أخرى، محدش هيشيل عن حد حاجة، وهي دي اللي بيسموها العلماء المسؤولية الفردية. ولقد جئتمونا فرادة، يلا يا حبيبي منك لله، عشان منك لله يعني منك لربنا على طول، انت بلغت وهو دربك وهو اللي خلقك ويعلم كيف يدربك ويربيك وربك على ذلك وعلمك الصبر الاختياري عن هذه الشهوات، يلا انا باخذك على كل شيء. هل انت من المصلحين ام من المفسدين؟ في اصلاح نفسك واصلاح غيرك، في اصلاح دنياك واصلاح اخرتك. اكتب على المرحله الاخيره بعد ان طلعت شمس النور النبوه والرساله، اكتب اهميه العلم. وعلشان كده ايه اللي يقوي الصبر؟ شمس النبوة والرسالة، علم وعمل، علم وعمل. تحضر درس وتشتغل، درس عن قيام الليل وتقيم الليل، درس عن صيام النهار وتصوم النهار، درس عن بر الوالدين وتبر والديك، درس عن صلة الأرحام وتصل أرحامك. هو ده اللي بيقوي عندك الصبر، هو ده. اشتغل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيبدأ يحصل التقوى بإيه؟ بأنك بتعبد ربنا. اللي دربك على هذه العبادة هذه السنين الطويلة قبل البلوغ، تعبد تتقي، تزداد في العبادة تزداد في التقوى، تقل العبادة تقل التقوى، يقل قيامك يقل صيامك يقل برك يقل صلاتك، يتقل صدقاتك يقل تقواك لله عز وجل، تزداد في الأعمال تزداد في التقوى. معادلة طردية. تاني حاجة يا أخواني، بعد شمس النبوة والرسالة والعلم والعمل، قبلها المفروض الاعتقاد. الله، الملائكة عن يمين وعن شمال قعيد، الجنة النار، شايفين البواعث دي اللي هي أركان الإيمان. طب الرسول وصحبة الرسول، طب الكتاب اللي نزل من السماء، الوحي أركان الإيمان، تغطيه تملاك من جوه ومن بره. ولهذا يا إخواني الحدث اللي لسه مبتدئ نقول له تعلم أن تعرف الله والجنة والنار والرسل والكتب والقدر، أركان الإيمان، واشرع في العبادات الأساسية، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت، اشرع فيها صلوات بالليل والنهار وقيام. اللي لسه مبتدئ بداية الهداية هو ده الجانب العملي اللي يقوي عنده هذا الصبر، صلاة ويتصدق حتى لو بمصروفه، ها، ويصوم يتعلم الصيام يا معشر الشباب فعليه بالصوم، ها، يبدأ العبادات دي تقوي عنده جانب الصبر، يتعلم بها الصبر، طاعات ويجتنب معصية ويبتلى ويصبر ويتعلم بها الصبر. خلق الإنسان في كبد، هي دي الحرب اللي وصفها ابن القيم لما قال ولبس لأمة الحرب وأخذ أنواع الأسلحة، لأنه هيحارب أعداء مختلفين. يظل المسلم إخواني، ركزوا معايا في الجملة اللي جاية دي، في هذه المعركة حتى الموت، وعند موته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين. متخيلين إخواني البني آدم ده اللي هو أنا وإنت، من أول ما بلغنا عمين نجاهد الشيطان، نجاهد كذا والأوضاع الغلط، جهاد الكفار، جهاد منافقين، جهاد مجرمين، جهاد ظالمين، جهاد نفس الأمارة بالسوء، جهاد صحبة السوء، جهاد جهاد جهاد، وأنا عندي باعث العقل وباعث الشر والهوى عندي غالب وعمال أحارب فيه، يجي ساعة الموت يبقى عرقان. عشان كده لما بيدخلوا الجنة بيقولوا إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إحنا كنا مخنوقين، كنا في سجن، الدنيا سجن المؤمن، لأن الصبر حبس النفس، وهو حابس نفسه عندي وحابس عندي، لأن باعث الشرع ونور الهداية والرسالة والنبوة والجنة تلوح له من بعيد والنار خايف منها، فعمال يجاهد في نفسه وفي شيطانه، فحين يموت يموت بيه، ها؟ قال يموت المؤمن بعرق الجبين. حتى المغسلين يقولوا كده، يقول لك عرق شديد وكان وشه أبيض. دي كانت آخر مراحل الجهاد، الشياطين تحتوشه ومحيطة به وخلاص هيسابكم، هيدخل كده الجنة، ده ميت على التوحيد، مجتمع الشياطين وهو عمال وهو في النار، باعث العقل، لا ربنا، لا الجنة، عذر الشيطان الرجيم. حتى لو مش قادر ينطق بلسانه، نفسه اتدربت على الصبر النفساني الاختياري. أما من يترك نفسه لهواها لا ينجح في هذا الاختبار، لأن الله عز وجل أمهله طفلا، أمهله صبيا، أمهله شابا قبل أن يميز وبعد أن ميز، وأعطاه فرصة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما ظلمهم الله، سنين طويلة، والله عز وجل يربي فيه ويعوده ويرسل له البواعث التي تعينه، من بواعث العقل وبواعث نور الهداية والرسالة والشريعة والدروس والخطب، كل دي بواعث يرسل الله عز وجل لك لتهتدي، فتأبى إلا ألا تصبر، ما فيش صبر نفساني اختياري، بهيمة، كافر، فاسق، عاصي، تساوي الشياطين، مش قادر تتصل بصفات الملائكة، لم رغبك جنة ولا مخوفك نار، حينئذ يلقى في النار خلاص، خبر مخلوق زبالة ويستحق أن يلقى فيها. الخبث يجعل بعضه على بعض حسب، خبث ده وصل بين الحاد وكفر في النار خالدين فيها أبدا، لا وصل لحد أنه غلب على حسناته يتعذب لغاية لما يطهر، ولا يدخل الجنة إلا الطيبون. ولهذا قال الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، لأنهم صبروا، والنصر مع الصبر. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فكيف تدخلوا الجنة من غير ما تتعرضوا لاختبارات الصبر ويعلم الله مين اللي جاهد وصبر حتى مات بعرق الجبين، مين اللي دنه تعبان وجاهد في نفسه الأمارة بالسوء وفي شياطين الإنس والجن، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ لا يستوون، ما لكم كيف تحكمون، أما لكم عقول تفهمون تميزون بها هذا. اللهم ثبت أقدامنا وارزقنا الصبر والثبات حتى الممات. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ألهمنا الصبر وعلمنا الصبر لنطيعك ولنجتنب معصيتك ولنصبر على البلاء ولنصبر على الشدائد ولنصبر على هذه الحرب الدائمة مع أنفسنا ومع المنافقين ومع الظالمين ومع المجرمين ومع الكافرين ومع شياطين الإنس والجن. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.